الذين يحضرون طعام الناس أو دعواتهم بغير إذن منهم. الشريعة الإسلامية ما تركت يعني شيئا ولا أهملت شيئا، وبالذات في موضوع الأداب الشرعية والذوق والسلوك الراقي، هذا نحن الذي علمناه العالم كله، كل العالم وكل الدنيا تلقت هذه التوجيهات وهذه الأداب ويعني اقتبستها من نور الإسلام ومن سلوك المسلمين. حتى هذه الأمور الدقيقة تجد الوحي الشريف كيف يتعرض لها في هذا يعني التفصيل وهذا التوضيح. فمثلا بعض الناس أحيانا مثلا يكون هناك دعوة لزواج مثلا، وماذا تكون الدعوة عنه؟ لكن تعطى بطاقة مثلا للحضور، أو يدعى الشخص باسمه ولا يعلن عن الدعوة بصفة الدعوة عنه. معروف في هذه الحالات أن أصحاب العرس مثلا يبقوا حاصلين إيه؟ العدد، حاصلين عدد الأشياء التي تقدم، فبالتالي لا تكون الدعوة مفتوحة إنما تكون إيه؟ لأناس معينين يدعونهم للسبب أو لآخر، هذا أمر يخصهم. فبعض الناس مجرد أن يسمع خبر فقط أن يوجد عرس في مكان فلاني يتوافدون عليه بأطفالهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم، يعني بصورة تتنافى تماما وتتصادم مع الخلق الإسلامي الرفيع. ينبغي أن يكون المسلم إنسانا يعني حساسا مدركا لهذه الأداب وهذه الأعراض التي لم يهملها الشرع والسنة، وإنما أنزل فيها وحيا يتلى في المحاريث إلى أن تقوم الدعاء. فما دام الإنسان لم يدعى لا يحضر ولا يتعرض للحضور بصورة أو بأخرى. حقيقة كتب الأدب التي تعرضت لأخبار السريات فيها أشياء كثيرة، يعني هي ظريفة وظريفة جدا يعني ومسلية، لكننا لا نريد أيضا أن نخرج عن سياق الكلام. ومن أراد المزيد من أخبار التقليديين فليرجع إلى كتب الأدب عموما، ففيها فصول رائقة وشائقة وحافلة بأخبار هؤلاء يعني التقليديين. يقول ابن كثير: أي لا تركب الطعام إلى طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفخر، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إرادها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول أي القاسمي: وقد يكون معنى قوله غير ناظرين إناه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين. الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يرى أو يعني يرجع يعني يضع احتمالا آخر، يقول إن الآية تحتمل معنى آخر، يعني دي إيه؟ على كلام كثير الآية دليل على تحريم التفقد، وهي حضور إيه؟ من لم يدع إلى الطعام وقت نضوج الطعام حتى ويتعرض للدخول، لأنه يعلم أن ذلك وقت إيه؟ الطعام. القاسمي يرى أن هناك احتمالا آخر، وهو أنكم حتى وإن كنتم مدعوين، وانظر إلى رقي الأخلاق والأداب الإسلامية، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا قبل الموعد، حتى إذا كنتم مدعوين لا تحضروا مبكرا حتى لا تفتروا على أهل البيت. وأنا أعرف تماما يعني أن النساء هن أكثر الناس الذي سوف يشعرن كيف أن تفعلن القرآن الكريم في هذه الآيات. في هذه الآيات أن النساء الذي تعرضن للمشقة الشديدة في الطبخ وإعداد الطعام وغسل الأطباق بعد ذلك، كل هذه الأشياء هن الذي سوف يشعرن وليس الرجال، لماذا رحمة الله بهن وتخفيفه بهن، وكيف الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجه المسلمين إلى الخير فيه. فالنساء اللائي دائما هن مستترات وراء الحجب، كان إيه يعني كان كما التعبير الذين يقولون الجندي المجهول وراء كل هذه الولية كل النساء في الغد. واضح وهن اللائي يتعبن قبلها بأيام وربما بأكثر من ذلك في الإعداد والطبخ والنبض والطعام وكذا وكذا، ثم وراءهم بعض انتهاء الوليمة من المهام ما هو أكثر من ذلك، هن اللائي سوف يدركنا كم أنصفهن الإسلام، وأننا نحن فيه من معاناة في الخلل في المعاملات الاجتماعية لا يمكن أن يكون صادرا عن الإسلام، وإنما هو صادر عن انحرافنا عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. فالذي يجلب الشقاء هو الانحراف عن دين الله، أما الالتزام بشرع الله وبحدود الله فهو الذي يجلب يعني الراحة والسعادة لجميع الناس. يقول القاسمي: قد يكون معنى قوله غير ناظرين إله نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين، قبل الميعاد المبرود لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنبذ الطعام. وهذا أدب، أدب في غاية الرقي الحقيقة، أدب راقي في القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن، والقرآن يعلم البشر هذه الأداب قبل أن يتشدق الكفار الآن والغربيون بما يسمونه بهذه الأداب مع ما فيها من خلل كبير. انظر إلى الدقة، يعني الآية الثانية هي على الذي يحدث، يعني يكون على موعد لكنه يأتي قبل الموعد، هذا شيء مستنكر جدا، الإنسان يكون في موعد ويحدث قبل الموعد، ما هو لولا أن هذا هو الموعد المناسب لكان حدثك أن تأتي مبكرة، أن يأتي الإنسان إلى موعده قبل الموعد، يعني إلى الموعد قبل مكان الميعاد، يعني قبل الموعد هذا خلل، وأن يأتي بعد الموعد أيضا هذا خلل، وخاصة مع بعض الناس، مع الطبيب مثلا، الطبيب الذي ربما يحدث لكل مريض محدد وقت معين، فإذا أخل يحصل خلل للشخص الآخر أو ينتظر هذا المريض وقت معين ولا يأتي، ونحو ذلك من الوظائف الحساسة التي يترتب على الخلل في المواعيد فيها، يعني كثير من الاضطراب في أجوال الناس وفي أعمالهم. أمر آخر مهم جدا هو الشيء يذكر بالشيء، وهو أن الإنسان أحيانا يحترم بداية الموعد المضروب، ولكن يأسف للأسف الشديد الموعد يكون له بداية ولا يكون له نهاية. المؤلم، الشيء المؤلم والمؤسف أن ينظر جدا من يلاحظ هذا الأمر، الموعد يكون له بداية، ربما بعض الناس تحترم البداية لكن هل يدرك النهاية؟ ممكن بعض الأخوات تزور أختا لها في الله عندها الأطفال الصغار والربع ومسؤوليات الزوج ومسؤوليات كذا وكذا، والزيارة لا تقل عن 5 ساعات مثلا، أو واحدة تزور أختا مثلا من وقت من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، زوجها يجي يحترمها مثلا عند بعض الناس ويترك الأمر على كذا ويجي بالليل حاجة يحاول عليها بدون نظر في ظروف الناس دي، هل عندها هم مواعيد أخرى، حتى رايح للطبيبة أو عندهم شغال البيت، أو هل الناس يعني تعيش في فراغ إلى هذا الحد؟ فإذا هذا الأمر ينبغي الاهتمام به، إن الزيارة لها كما أن لها بداية لابد أن يكون لها نهاية. وهذا الحرج قد رفعته السريعة بأن أنزل في القرآن، انظر كم تعرض القرآن لأداب الاستئذان وأداب التداخلات الاجتماعية، كم مرة أدوها كثير جدا، بدأت سورة النور في موضعين، في موضعين في سورة النور تكلمنا في هذا التفصيل، وهذا هو موضع في سورة الأحزاب، القضية كهذه يتعرض لها القرآن بهذه السورة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عثرات الأحاديث في نفس القضية، ثم مع ذلك يستمر الخلل في معاملاتنا الاجتماعية بهذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، واضح. كما أن الموعد له بداية لابد أن يكون لها نهاية، وأن يحصل التزام بالبداية وبالنهاية. وللأسف الشديد يعني الكفار الآن الذين اقتبسوا هذه الآداب من المسلمين هم أشد حرصا عليها من المسلمين للأسف الشديد، وهم يخدمون الدنيا ويعبدونها عبادة الراهب المتبتل المقطع إلى خدمته، فما بالك لأهل الدين بطلبة العلم الشرعي، طلب العلم ده اللي يلاحظوا العدوان على وقته ما بين ساعة وأخرى، عدوان على وقته، ووقته هناك لكل طالب عشوائي، كيف يقرأ العلم؟ كيف يحفظ القرآن؟ كيف يعني يؤدي هذه الوظائف الشريفة؟ لكن طلبة العلم أحوج الناس إلى احترام نظام الوقت لأنه خادم للدين، فما بالك وأهل الدنيا يقدسون الوقت هذا التقديس ويعظمونه، وهذا يعني الطعام. فهذه لست حقيقة عابرة بمناسبة قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، قد يكون معنى قوله غير ناظرين إله ناهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم به عجلة وانتظارا لنبذ الطعام، يأتي بدري ويجلس ينتظر حتى ينبذ الطعام، فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة. واضح. وبرضه طبعا صاحب الدعوة مطالب أن يحافظ على وقت الناس، يعني تقول الساعة كذا مش الساعة 1 ولا الساعة 3، واضح، يعني هذا أيضا ما يخرج الضيوف، لكن ينبغي من الطرفين قدر المستطاع يعني احترام المواعيد. ما يؤذي قلب صاحب الدعوة لشغل هذه الحصة معهم إلى فائدة، خاصة في بيوت المتزنين، البيوت المتزنين يكون فيها عند دخول ضيف أجنبي قيود أكثر بكثير وانضباط أكثر بكثير مما يحدث في بيوت غير المتزنين في الدين، من حد النساء وصعوبة حركة داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون من هذه التجاوزات. فالبيت الإسلامي الذي يسيء فيه الحجاب ويسيء فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه القواعد وغير القيود الشرعية التي نحترمها، لا شك أن وجود بيت أجنبي مدة طويلة وفي غير الموعد اللي هم يعني الذي ضرب يكون في عبء شديد جدا على يعني أصحاب البيت. فإن كان صاحب البيت يعني بهذا الشقة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائدة إلا يضيق صدر الداعي وأهله فيقول بذلك وثمن وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، لأن القاعدة أن المجلس إذا طال صار للشيطان فيه نصيب. أي مجلس إذا طال عن الحد المعقول لابد أن يكون للشيطان فيه حظ. فأنت تزور بتسأل سؤال تزور لقضاء حاجة لأداء مهمة تقضي حاجتك وتراجع أعضاءك. أما أن تجلس كلما زاد الوقت بعد القضاء المهمة الأساسية التي حضرت من الليل كلما زاد الوقت كلما تفتح أبواب للشيطان نجيبة لنميمة لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض ذكر مساوئ الناس بصورة أو يعني بأخرى. والصاحب البيت يضطر طبعا يرحب بالبيت فيؤلف يفتح أي باب لأي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يلغى الوقت ويرى أن هذا من إكرام ضيفه ويحصل تكلف لكلام لا ضرورة له. يعني يا ليت في مثل هذه الحالات تجيبوا المصاحفات اللي انتشرت والتراث والقرآن الكريم او بغير ذلك من الكلام. لا احنا ساعات بنتكلم عن الكوره ونعمل زي الناس اللي عايزه هذه التفاهات، ممكن نتكلم عن الكوره وعن ان زي احنا لازم عايشين مع الواقع عندنا الباب بالواقع. كنا نتكلم على يعني الاحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع واضح. يقول فان ذلك مما يغذي قلب صاحب الدعوه لثغن هذه الخطه معهم بلا فائده الا ضيق صدر الداعي واهله وثغن وقته وتوليد حديث وتكلفا بكلام لا ضروره له واطاله زمن الحجاب على نسائه. واضح اطاله زمن الحجاب على نسائه، النساء سيضطرن الى ايه؟ الحجاب الكامل وبالذات المتزمات الحجاب الكامل اللي هو الجلباب او النقاب والقفازين. كيف تريد ان تتحرك داخل البيت؟ تريد ان تعد الطعام؟ تريد ان يعني تذهب في قضاء حاجه وهكذا. والبيوت ليس كل الناس بيوتها تستطعم ايه؟ يعني للضيوف واضح تطول حاله الطوارئ اللي بتكون موجوده يعني في البيوت. يقول وما ذلك الا من ثم التعجيل قبل الوقت ولذلك قال الله تعالى ولكن اذا دعيتم فادخلوا. تفسيرها اذا دعيتم الى الدخول في وقته يعني في الايه؟ في الموعد المضروب. ولكن اذا دعيتم فادخلوا ليس قبل الايه؟ الموعد المضروب غير الناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوة فادخلوا في وقته، فادخلوا فيه لا قبل ولا بعد. فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد. لكن استدراك من النهي عن الدخول مع الأذن مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة لتعليم أدب آخر وإفادة فرق مهم وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه. للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء. كل جرنان ده لابد أن يكون لها نهاية. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول الطعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات مما يهم نفس الداعي وأهله ويذهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وختمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة وحكم مهم وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير قاتلي. قاتلي يرى انها ايه؟ ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام بدون دعوه لهم الكفيلين كما ذكر ابن كثير، لا دول تحتاج المعنى الاخر وان حتى اللي يكون المفروض يحضر ومدعو فيحضر قبل الوقت. المقدر. وحينئذ فكلمة حال فكلمة غير حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه، وهو أن يكون الدخول وقت الدعوة لا قبله. والتقدير غير ناظرين هنا يعني إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إلى. ولذا قيل هذه الآية تسمى آية الثقلاء، آية الثقلاء. إذا علمت هذا فالأجر يعني كما قلنا موضوع الثقلاء والتعبير عن العناء النفسي الذي يجده المسلم أو الإنسان من الثقلاء للعلماء، وللعلماء أشعار ونصوص كثيرة جدا، يعني كما يقول مثلا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جلست إلى ثقيل إلا وجدت الجانب الذي يليني منه أثقل من الجانب الآخر. يعني كأن جسم نفسه بيميل أكثر، هذه محاولة لتجسيد المعنى في صورة حسية. ما جلست إلى ثقيل إلا وتعصب من الجانب اللي من ناحيته بيكون أثقل من الجانب الآخر من جسده هو. ومر أحدهم على شخص جالس مع واحد من الثقلاء فقال له: أين أنت؟ قال: في النزع. يعني خلاص روح تطلع في النزع، يعني خلاص حموت. فالحقيقة تعبيرات العلماء هي فعلا ظريفة جدا في هذا الثقلاء. كنت أود يعني أن احنا نخفف عنكم شوية من الكلام الجاد كتير، ولكن يكفي هذه الجرعة العابرة. يقول: إذا علمت هذا فالأجبر استنباط حظر التفصل من صدر الآية. بمعنى يعني إذا فسرنا الآية على هذا المنح الذي ذكره القاسمي، وهو حظر الدخول إلى الدعوة قبل وقت الطعام، قبل الوقت المبروك اتفق عليه. طيب من أين إذن نقترب من الآية نفهم البيعة تحريم التفصل؟ لأن يعني كثير استدل على تحريم التفصل من قوله تعالى: إيه؟ غير ناظرين إلى. واضح؟ الذين لا يدخلوا بيوت. نعم. الكل بقى وده. جزاك الله خير. تحسن. يقول: إذا علمت هذا فالأجدر استنباط حظر التفصل من قدر الآية، وهو: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ومن قوله: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لا من قوله: غير ناظرين إلى، لأنه في معنى خاص. أن غير ناظرين إلى في المدعو، لكن الذي يدخل في معنى أخف من إذن نعم الدعوة العامة، وهو الذي يحضر مدعوا لك بدون الوقت. ثم يذكر فائدة يقول: الإنا مصدر. الإنا بقوله: غير ناظرين إناه. الإنا مصدر، يقال: أنا السيف يأنى أنين، وأنا وأني بالكسر مقصورة، أي وإنا إنا بالكسر مقصورة إنا، أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان السيباني: وسسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تمخضت المنون له بيوم، أنا ولكل حاملة تمام. تمخضت المنون له بيوم، أنا يعني أدرك وبلغ، ولكل حاملة تمام. ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. هذا أدب آخر، ويعني جاء سمو هذا الأدب الراقي. وانظروا الناس اللي بتكلم بتخص الكلام التاريخ بتاع التكيت والسفاهات والسخافات، انظروا إلى الأدب الحقيقي والحكم البليغة التي ينبه إليها الشرع الكريم. يقول تبارك وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا ولا تمكثوا. تفرقوا مجرد الفراغ من الطعام، تفرقوا ولا تمكثوا. قبل أن نستطرد في ذكر كلام القاسمي، استنبط بعض العلماء من هذه الآية في قوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، مسألة، وهي أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا ملك نفسه. بمعنى هنا مسألة فقهية: هل صاحب الطعام حينما يقدم لك الطعام هل هي إباحة أم تمليك؟ هل هو على سبيل الإباحة أم على سبيل التمليك؟ ولما وقدم الطعام، هل الطعام الذي يقدمه لك الضيف إباحة أم تمليك؟ إباحة. طيب تمليك كيف يدري؟ هو لو ما صرح لأنه ملكه. نعم، ياخذ حقه ليس يعني. هو أدى حق الطفل. هذه المسألة يحقيق لها ثمرة، يعني قضية هذه إباحة أم تمليك، يعني لك أن تأكل حتى تأكل أو تأكل ما تشاء، لكن هل أنت تملك الطعام أم لا؟ هو الراجح أنها إباحة وليس تمليكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم، فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، فبقي الملك على الأرض. إن الطعام نزل ليس صح الطعام، لكن ما أباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها العملية بقى سيدنا فيه لو قلنك لا لا نعم لا فائدتها اللي احنا ما نكون مدعوين في فصلين الطعام ما لو أتى بغيره واستأهله وصاحب البيت أذن ما تكون كده. نعم. لا لا فاكر. اتفق بنوعية الشرط. نعم. ممكن. لكن في شيء نعم. لا هي الحبيبة ثمرت هذا الخلاف في هذه المسألة أنك عند وقت جلسة الطعام هل من حقك أن تدعو غيرك أن يستأذن على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتديها له ولا لا؟ على القول بأنها إباحة وليست تمليكا ليس من حقك أن تأخذ أنت كضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدعوين مثلك. واضح؟ طبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام صاحب البيت واضح صاحب الدعوة أو عندك علم بصورة أخرى أنه لا يتأذى من ذلك، لكن هذا هو إيه هذه ثمرة هذه المسألة. واضح إحنا نتعلم المسألة دي طبعا أنتم حملة واقتباس لكم بخلاء، ولكن نفهم برضه هذه الإيه القضايا لأن الانضباط انضباط فيها شيء يعني شيء حسن. لو أنك مدعو على طعام بناء على القول بأن تقديم الطعام هو إباحة وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تأخذ معك تأتي بجوارك أو تأذم على إخوانك الموجودين معك، لكن إن كان إباحة فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد إذن منه في ذلك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك، لكن إذا فعلت لكل واحد يأكل ما قسم له هو. يقول ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا تنفثوا، هذه سنة من السنن الشرعية ونزل ذلك القرآن الكريم، فينبغي أن يلتفت الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الحديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تنكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تنكثوا ولا تنكثوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا أو لحديث أهل البيت بالتسمع له، يعني التفسير الأول ولا مستأنسين لحديث يعني الأنثى أو التفريع وعلى تكلموا في صحيح الموضوعات وأنتوا فرغتوا من القاعدة، وكما قلت من البداية الرجال مش هيحسوا بالطبع هذا الكلام، النساء يحسون به أكثر أكيد لو عملنا استفتاء الأخوات الآن هيأيدوني كلهم، يعني النساء قلنا أن نلاقي عرفنا كيف تكون المشقة بعد انتهاء الدعوة، المفروض يأكل جبنة ويخلفون مباشرة لأن وراءهم لسه مهام كثيرة جدا يريدون أن ينجزها بعد خروج الجيوش. واضح؟ لا ولا مستأنسين لحديث يعني لحديث بعضكم بعض. واضح؟ أو تفسير آخر ولا مستأنسين لحديث عليكم أن تلزموا هذا الأدب لأن لا يتسمع أحد منكم لحديث أهل البيت. لو في صوت فاضل من البيت إياك أن تتسمع له وترى يعني في ماذا يتكلمون أو تتسلط أو تجسس على كلامه. أي لا تمكثوا مستأنسين لحديث إن ذلكم أي ذلكم المنهي عنه في الآية كان يؤذي النبي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم يعني يستحي منكم يعني من الإشارة إليكم بالانتصار إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم يعني يستحي أن يعني يصير لكم يقول لكم هيا انتشروا ما دمتم فراغم والطعام انتشروا. والله لا يستحي من الحق ما المقصود بالحق الانتشار لأن الحق هو المقصود به بالذات الانتشار. الله لا يستحي من أن ينزل هذه الآيات مؤدبا إياكم ومعلما إياكم آله الأداء. والله لا يستحي من الحق يعني أن انتشاركم حق فينبغي ألا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحري فأمركم به. ووضع الحق موضع الانتصار لتعظيم جانبه لتعظيم جانب الايه الانتصار حتى وصف هذا الانتصار وصف القران بانه ايه حق. والله لا يستحي من الحق. وقرئ هي قراءه حق العاصي والله لا يستحي من الحق. وقرئ والله لا يستحي والله لا يستحي من الحق بحذف الياء الاولى والقاء حركتها على الحاء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن الضمير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام يعني في التفسير لقول نعم سبب النزول في شأن زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالأول آية أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فالبيت ينسب إلى رجل قد يقول قائل لكن نسب البيت إلى المرأة وقد في بيوتهن. وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة بينة. هذه النسبة نسبة محل هذا هو المحل الذي تنكث فيه المرأة. أما البيت فينسب إلى الرجل ولذلك جعل له الإذن. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا أي إذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. قد يقول قائل لا يوجد كيف تفسر واذا سالتموهن لنساء النبي نقول فان ذلك من قوله لا تدخلوا بيوت النبي فنساؤهن اللائي يعني يعبر عنهن بقوله واذا سالتموهن متاعا اي شيئا يتمتع به. اي متاع متاع تحتمل ايه الفتوى شخص ان يستفتي ام المؤمنين مثلا في مساله يعني أنت حديثا حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير آية سائل يريد طلقة شخص يريد طعاما وهكذا معونا يريد أن يقترض شيئا من البيت أو شيء من هذا فهذا كله داخل في الايه في المتاع. وإذا سألتموهن متاعا يعني شيئا يتمتع به من طعام أو طلقة أو علم أو فتوى أو كذا فاسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء ستر. فاسألوهن من وراء حجاب أي ستر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. استدل بهذه الآية الكريمة أو بهذا الجزء من الآية فاسألهن من وراء حجاب استدل بها بعض العلماء على جواز شهادة الأعمى لأن الأعمى إذا كان هناك حجاب على بصره فذلك لا يمنع من قبول شهادته بدليل أن الفتية تقبل من أمهات المؤمنين وإن لم يعلن وإن لم يرينا لأنهن إيه يسألهن من وراء حجاب. أسألهن من وراء حجاب ذلكم وأنا أذكر يعني أن تنتبهوا حينما نتكلم في التفسير أنا أقول استدل بالآية من قال كذا هل هذا معناه أن هذا هو الراجح في المسألة؟ انتبهوا لهذا جيدا واضح هذا كلام عارض يكون فقط ذكر احتمالات لفظ الآية أما تحقيقها سيكون لها موضع آخر. فكلمة استدل أو استدل البعض هذه الآية على كذا لا تعني أن هذا هو الراجح. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني من الخواطر الشيطانية في الميل إليهن وإليكم يعني ويجب التطهر عنه لما فيه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يعني لا تؤذوه لا في حياته ولا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك مما يعني يدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. هناك كتاب مستقل او هذا باب من باب العلم، باب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من اشهر ما صنف فيه الخصائص الكبرى لمن السيوطي، وفي الفقه التليبي اختصره في مختصر جيد ومحقق الخصائص الكبرى للسيوطي. ايضا الحقيقه للغماري الصوفي المعروف مع ما فيه من اخطاء شديده في منهجه الصوفي والاشعري ايضا وعدائه من فئه التنميه والعلماء السلفيين، لكن مع ذلك له كتاب جيد يدعى دلاله القران المبين على ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل العالمين، كتاب جيد دلالة الكتاب المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، كتاب جيد في بابه يمكن الرجوع إليه. تعرض هذه المسألة أيضا مسألة خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الصارم المسدود على كاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تفعلوا فعلا يتأذى به في حياته. طيب إيه كتاب ثاني بيتعرض للقواعد مشهور جدا، أكثر كتاب لما نذكر حقوق الرسول عليه السلام أكثر كتاب على الإطلاق. أي نعم. نعم الكفاء في التعريف بحقوق الكفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم القاضي عياض. وشرحه الإمام القاري. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، أي من بعد وفاته، لا إلى انقضاء العدة. مش بمتنع نكحهن كسائر النساء إن شاء الله عزة، بل هذا تحريم أبدي. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي أمرا عظيما وخطا هائلا لا يقادر قدره، بما فيه من هتك حرمة خليله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة القطعية هنا أثبتها برفض حبيبه، والأولى في هذا أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلة، لأن الخلة أعلى بكثير من المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. فالله سبحانه وتعالى اتخذ نبيه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال أبو سعود: وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى، ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أي مما لا خير فيه، كنكاحهن على ألسنتكم على ما روي عن بعض الجفاة، أو تخفوه في نفوسكم فإن الله كان بكل شيء عليما، أي سيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخاطية لا محالة. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. طبعا أمهات المؤمنين في الاحترام والحرمة والتوقير. واختلفوا في من دخل بها صلى الله عليه وسلم ثم طلقها في حياته، هل يحل لغيره ان يتزوجها؟ على قولين ما اخذهما: هل دخلت هذه بعموم قوله ولا ان تنكح ازواجهم من بعده ابدا ام لا؟ فاما من تزوجها ثم طلق، يعني من دخل بها ثم طلقها في حياته، هل لغيره ان يتزوجها؟ فيها قولان على حسب ما يترجح في قوله إيه؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هل من بعده يعني من بعد بعده يعني طلقها في حياته، هل تحل شخص آخر بعدما طلقها في حياته، أم من بعده يعني من بعد وفاته؟ هذا يعني على هذا الأساس اختلفوا في هذه المسألة على قولين. أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حليها لغيره، والحالة هذه نزاعا الله تعالى أعلم. يعني من تزوجها يعني إيه؟ عقد عليه فقط ثم طلقها قبل أن يدخل بها

يقول وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فضل ذلك عليهن، وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحدثن ويطف، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحديث قول ابن جريج بن عطاء لما ذكر له طواف عائشة رضي الله تعالى عنها أخف من الحجاب أو بعده، قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب، تكونها تطوف حول البيت بعد الحجاب، يعني بعد نزول هذه الآية، يدل على عدم صحة ما ذكر القاضي عياض من أن أمهات المؤمنين لا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كنا مستترات، وإن كنا مستترات. ومما يؤيده ما رواه البخاري في التفسير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب بحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا سودة أنا والله ما تخفين علينا، انظري كيف تخرجين، يعني عرفت أنت سودة رأها عمر طبعا كان محجبة حجابا كاملا مغطاة الوجه والكفين وكله، يعني لما رأها عمر قال يا سودة أما والله ما تخفين علينا انظري كيف تخرجين، قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله وسلم في بيتي وإنه لا يتعدى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق يده ما وضع، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هل في آية في القرآن بتقول إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن؟ ليس الآن، مع أن الوحي والذي نزل به هذا من الأدلة تدل على أن السنة وحي كالقرآن. قال الكرماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وفي الوضوء يعني في مثل البخاري أنه كان قبل الحجاب، فالجواب أنه وقع مرتين. قال ابن حجر قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، فكان عمر بن شد الغيرات على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يلح على ذلك، حتى صرح للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب فوافقت آية الحجاب وافقت. طبعا آية الحجاب مقصود بها هذه الآية، ثم خطب بعد ذلك ألا يبدين أسخاطهن أصلا ولو كنا مستترات، يعني ان يلزمنا دائما حجاب الايه؟ حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني حتى لو كانت تركب الجمل يبقى لازم تكون داخل الهودج، يعني لا يرى الشخص ابدا حتى لو كانت مستتره، شخصها لا يرى حتى لو كانت مغطاه تماما. فعمر رضي الله عنه طمع اكثر لما الوحي وافقه في هذه كما وافقه في غيرها، طمع اكثر في مرحله اشد من ذلك بالنسبه لحجاب امهات المؤمنين. فيعني وافقه الوحي لما قال احجب نسائك نزلت ايه الحجاب. ثم خطب بعد ذلك طمح الى انه ايه لا يبدين اسخاطهن اصلا ولو كنا مستترات، فبالغ في ذلك فحتى لما خرجت سودة تعرض لها وقال والله يا سودة انا والله ما تخفين علينا فالمودي كيف تخرجين، كان يطمع ايضا ان الوحي ينزل ويوافقه في منعهن من الخروج ايه خارج الجدر. ففي هذه الحاله التي كنا، لأن طبعا أماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت ولم تكن داخل البيوت، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج بحاجتهن دفعا للمسافة ورفعا للحرج. انتهى كلام طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل، لكن قبل هذا التفصيل نتعرض حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب بحاجتها،

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول تعالى ذكره سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتمهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن يكون الشيطان عليكم وعليهن سبيل. هذا كلام الطبري شيخ الطبري. وقال الإمام أبو بكر الضفاف الرازي الحنفي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإلى سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قد تضمن حصر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين به أن ذلك أظهر لقلوبهم وقلوبهم لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله من حجاب الذي أوجبه هذا السبب. قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني بما بين في هذه الآيات من إيجاب الاستئذان وترك إطالة للحديث عنده والحجاب بينه وبين نسائه، وهذا الحكم الإمام الجفاق الحنفي من أئمة الحنفية المتقدمين، وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته. وغيرها من الآيات العديدة في الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمن. يعني ليست الآية دليل على التخطيط، لأن الذي يدعي التخطيط لابد أن يأتي هو بالدليل. واضح؟ لكن سبب النزول داخل قطعا في حكم الآية. أما من عداه لا ينبغي لأحد أن يرمى التخطيط، لأن التخطيط هو الذي يطلب له دليل مستقل. أين الدليل على التخطيط؟ كما نقلت الأسبوع الماضي في تفسير آية والله أنت المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لابد في التخطيط من دليل على التخطيط، وإلا الأصل فهو عموم الأحكام لجميع المكلفين. وقال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف باسم العربي المالكي رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب في المتاع أربعة أقوال، الأول عارية، عارية يعني ينتنق يعني إيه يستلف حاجة من جاره مثلا إيه ينتفع بها فقط، فهو انتفاع واستعمل بالإيه المنفعة بدون تملك. عارية، الثاني حاجة، الثالث أدوى، الرابع صحف القرآن. وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة مستفتة. يقول الإمام الوكر بن عرب والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كتب ذلك إلا بضرورة أو حاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعين ويعرض عنده. وإن كان في كلام في قول إيه أن صوت المرأة عورة هذا فيه نظر يعني بغيره في العالم. قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يقول قاضي أبو بكر ابن العربي المعنى أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى للحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحسن لنفسه وأتم لعقبته. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي رحمه الله واختلف في المتاع، فقيل ما يتمتع به من العواري يعني ما يتزاولونه بينه، وقيل فتوى، وقيل صحف القرآن، والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. وقال أيضا في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، هذا كلام الإمام القرطبي، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجات كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. الحقيقة تكلم أيضا يعني كثير من المفسرين يعني كالنسفي وإسماعيل حقي الفروساوي تكلم بنفس الشيء. يقول ذلكم أي سؤال المتاع من وراء حجاب أكثر من طلبك وطلبهن، أي أكثر تطهيرا من الخواطر النفسانية والخيالات الشيطانية، فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرى الآخر لم يقع في قلبه شيء. قال في كتب الأسرار: نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف السريعة ومفروض العبادة، وبين أن انتشر بشر وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمن أحد على نفسه من الرجال والنساء، ولهذا شدد الأمر في السريعة لئلا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرمية، كما قال عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال أيضا البروتوي في تفسير الروح البيان، قال: وكانت النساء قبل هذه الآية يبرزن للرجال، وكانت النساء عموما قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال. وقال التوكلي رحمه الله تعالى: يعني قال ذلكم أطهر من قلوبكم وقلوبهن، أيضا كان ذكر العموم، وقال: وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الكلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه، كما نقلنا ذلك مرارا. هذه القيود وكما عبرنا عنه بتعبير غير الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجانب عنهن، ليس المقصود بها التعنيف ولا المشقة على الناس، وإنما هذه من رحمة الله بعباده قيامة لأعراضه وأديانه. وقال السيوطي: هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن. من أفضل من تكلم في تفسير هذه الآية الحقيقة العلامة القرآني والإمام الجليل الشيخ محمد الأمين السيوطي رحمه الله تعالى. تكلم قال في تفسير هذه الآية: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا له أمثلة في الترجمة وأمثلة كثيرة في الكتاب في الترجمة. ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة: فقد كنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أورد هذه الآية كمثال إن أحيانا العلماء يقول في آية قولا بخلاف الراجح، فيكون في نفس الآية ما يدل على إبطال هذا القول وتصحيح ما يخالفه. يقول: فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الزيبة في قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهم وقلوب الرجال من الزينة منهن، من يحتاج من رصيد القلب أكثر. وحاذا أمهات المؤمنين ولا النساء والرجال من بعد هذا الجيل إلى أن تقوم الساعة، من أولى أن هم من أولى. وإليه أسأل الله قد تقرر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، وإليه أشار في مراحل السعود بقوله: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تكرم. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة يعني يقصد لنا أن العلة قد تعم معلولها، يعني تحول المعلول إلى إيه؟ حكم عام. فالعلة هنا تستطيع ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهن. فإذا كان علة الحكم الأطهرية في حق أمهات المؤمنين في حق الصحابة واضح، العلة هنا ما دامت هي الأطهرية فلا شك أن من بعدهم أولى وأحوج إلى هذه الأطهرية، فهذا التعليل يعمم الحكم ولا يخصه بإيه؟ أمهات المؤمنين. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآيات الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل النص خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. ومسك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، هو المسك المعروف في الأصول بمسك الإيلاء والتنبيه. وضابط هذا المسك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحب لكان الكلام معيبا عند العارفين. وعرف صاحب مرات السعود دلالة الإماء والتنبيه في مبحث دلالة القراء والإشارة والإماء والتنبيه بقوله دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن بغير علة يعرفه من قبل. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن بغير علة يعرفه من قبل. يعني لو أن هذا السياق مذكور في التعليل يكون مذكور في ويقال أنه غير العلة الشخص الدليل العارف اللغة يقول لا هذا يعني نزول بالكلام إلى درجة لا تليق وهي درجة المعيبة. وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قراره لغيرها نظير. فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لو لم يكن علة لقوله تعالى فاسألهن من وراء حجاب لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف. وإذا علمت أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم هو علة قوله فاسألهن من وراء حجاب وعلمت أن حكم العلة عام فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت مراقب سعود. وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته. يعني لو كانت العلة خاصة يبقى الحكم خاص بإيه؟ بالمنون لتلك العلة. فإذا كانت العلة عامة يبقى الحكم هذه الحالة إيه؟ عام. فالعلة تخصص والعلة إيه؟ تعمم. وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. يقول علامة التقي رحمه الله تعالى ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يخص الحكم بذلك الواحد المخاطب لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم في أحكام التكفير إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد أن هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم خلاف في حال لا خلاف حقيقي. يقول فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم لأن اللفظ الواحد لا يشمل الوضع غيره وإذا كان لا يشمله وضعا فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره. يعني الحنابلة يقول أن خطاب الواحد صيغة عموم. صيغة عموم يعني كأنه موجه لجميع المكلفين من المسلمين. فالرسول لما يتكلم شخص بعينه الأصل أن هذا التكليف يمتد في كل مسلم مكلف آخر. واضح؟ يعني الخطاب الواحد هو صيغة فيه عموم. المخالفون عند من المالكية والشافعية وغيرهم يقولون لا خطاب الواحد لا يفيد العموم. واضح؟ لأن اللفظ الواحد لا يكبر بالوضع غيره. واضح؟ فليس صيغة عموم، ولكن نفس هؤلاء هذا الفريق يرى أن حكم خطاب الواحد عام من غيره. لكن ليس أنه هو صيغة عموم، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص والقياس. أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجمع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجري. واضح؟ يعني لأن القياس إلى يعني كما هنا في هذه الآية إذا كان الحق أمهات المؤمنين لهن أطهر النساء ولهن من الحضر وليس غيرهن وفي حق الصحابة الذين هم خير أمة وغيرة الناس إذا كان الحجاب والمتألم من وراء حجاب في حقهم جميعا أطهر بقلوبهم وقلوبهم فالقياس الأولى أن من بعدهن أحوج إلى هذه الأطهرية وأقرب إلى الريبة وأولى أن يتولهن هذا الحق. فأول شيء هذا الاستدلال بقياس الجليل. أما النص فقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. فكأن القول هي وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. فهذا النص يدل على أن خطابه للواحد الواحد حكم عم سائر المكلفين. بدليل قوله إيه؟

كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فبطلت دعوى التخطيط. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما ثبت لنسائه صلى الله عليه وسلم ثبت لغيرهن، وكل ما ثبت لغيرهن ثبت لهن. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر يقتضي العموم وأن سياق الآية يفيده ويقتضي. بعض الناس يستدل بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الجواب كما يقول الأستاذ محمد أديب كالكل إنما يعني توجيههن وتربيتهن توجيها ثانيا وتربية عالية، لأنهن لسن كأحد من النساء في المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة. إنه أسلوب في التربية لا يختلف عن قولك لولد نجيب مثلا يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطفر في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات فعليك بالأدب واللياقة. أقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد مثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها كي يتطلع ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنزباء الأولاد. فالقرآن اختار هذا الأسلوب في مخاطبة أمهات المؤمنين ليضبطهن بضابطة على وجه خاص حتى يكون أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعادتهن في بيوت عامة المسلمين. ثم سياق الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هل يقول أحد يعني إن النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله أو أنه أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يعني بهذه الصورة، أن يجوز لهن أن يتبرجن تقاضي الجاهلية أو يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة وأن يعرضن عن طاعة الله ورسوله، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجل؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرارة البيوت وملازمة للحجاب؟ يعني هذا من ذات إياك أعني واسمعي يا جارة، عند كان أمهات المؤمنين أمرنا بهذا الأمر فما غلط نساء النساء؟ واضح. أتأملوا سياق الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول. صحيح خطاب لأمهات المؤمنين لكن لا شك يعني هو يعم كل المؤمنات بدليل قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا لو كنا في التخصيص يبقى الأحكام الموجودة في الآية كلها بقى بخاطر أمهات المؤمنين. يعني بداية الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذى لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. معنى ذلك أن هذا الحكم يكون بكل حكم الثقلاء الذي يأتي بدون دعوة أو إذا كانت دعوة يأتي من قبل الموعد أو بعد ما يقع يجلس مستأنسا لحديث. هذا الحكم هل مخصص فقط للصحابة؟ لا طبعا. هذه آداب يعني يخالط بها جميع المؤمنين. ثم يقول ايضا الشيخ ابو هشام الانصاري هذا وانك لو تصححت نصوص العلماء لا تكاد تجد احدا يقول بتخصيص الحجاب لامهات المؤمنين. والحجاب الذي جعله من جعله خاصا بهن هو قدر زائد عن الحجاب المعروف الذي نحن فيه بحثه. وذكر كلام القاضي عياض انه يرى انه ايضا يجب حجاب شخوصهن وان كنا مستترات مهما اشتدت الحاجه الى ذلك كما فصلنا. حذر ايضا الشيخ عبد العزيز بن خلف يعني كلاما قيما جدا ايضا في نفس الموضوع وان هذا اسلوب من اساليب التربيه، التربيه بالقدوه. قال ومثل ما وقع في عمره الحديبيه فيما ثبت في روايه البخاري قال لما تم صلح الحديبيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فاحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حدقه فحلق. فلما راوا ذلك قاموا فنحوا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. التربيه بالايد بالقدوه بالسلوك العملي نفس الشيء في مساله يعني الحجاب. الشيخ قاله يعني شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز مراتب النجدي رحمه الله تعالى نفس الكلام يعني تقريبا نفس الكلام. يقول

ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف، قال هي النياحة. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا، إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، ونزلت بعد آية الامتحان. وفي البخاري عن المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة 6 على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد. ثم قال الشيخ: وآية الحجاب إنما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين غنى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بنت زحف كما في ترجمتها من الإصابة. فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب، يعني من سياق الكلام يلزم من الشيخ رحمه الله يرى عموم الحجاب على سائر النساء، لأن الكلام هنا عن نساء الأمصار. والله ينافس عليك يريد أن يثبت أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد وقع بعد نزول الحجاب. فلا يصح الاستدلال بآية الحجاب في منهيهن من إيه؟ من الخروج للصلاة إلى العيد. فيقول الشيخ: وآية الحجاب إنما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين بنى بزينب بنت جحش. فثبت من ذلك أن أمر النساء، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب. ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب. واضح؟ الشاهد من هذه العبارة قول الشيخ بعد فرض الحجاب مشيرا إلى آية الحجاب هي إيه؟ وإذا سألتموهن متاعا. ثم زعم كلامه بقوله ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء إنما بايعهن من وراء الباب. فهذا استدلال بإيه؟ هذا استدلال بعموم آية الحجاب في حق سائر النساء، ولا غير واضح؟ السياق الشيخ هنا بيتكلم في مبدا العيد عموم النساء، والاستدلال بهذا الحجاب وقبل ولا بعد واضح. فهذا كله يعتبر استدلالا بعموم آية الحجاب في حق سائر النساء. والله تعالى اعلم. استفيد هذا.